بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كيف ما أدري في أيام الدروس ولا ما في دروس في هذا المكان؟ ان شاء الله نكون نبدا هنا ان راينا حد هنا خلونا بعدين تمام لا نتقدم وعلى الله. طيب اخذنا بالامس الحقوق المتعلقه بالتركه كم حقوق؟ خمسه. خمسه اذكرهم. دن يتعلق بأين التركة؟ أين التركة؟ دن مطلقة. الدن المطلقة؟ وتشييع وورش. ما هي مغرض التجهيز؟ نعم الكفن والتقديم والحفار وغير ذلك. فهي مقدمة عند من؟ نعم وافق الجماهير العلماء خلاف الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبي حنيفة ومعهم ابن حزم. ما هو الدليل على ان مول التجهيز تقدم على غيرها من الحقوق؟ شيخ الشيخ عبد بن عمر. نعم. قال ان يعني اخر اجرام من اجرام مصعب بن عمر ما زاد ذلك الامر. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي بها اشياء بناء على السلام ما سال على عنده ورد عنده حل عليه انما امر به من وراء غطى نعم احسنت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ابن عباس يقول قصه الرجل الذي وقفته ناقته او سقط من على راحلته فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفنوه في ثوبين وفي روايه في ثوبين ولم يسأل عن ماذا عليه ورث ام له دين. وفي المرتبه الثانيه الحقوق المتعلقه بعين التركه. طيب الوصيه ما تعرف الوصيه؟ هي التبرع بجزء من المال. والاصل في الوصيه ما هو الاصل في الوصيه؟ لا لا عند غيرك. الاصل في الوصيه ما هو؟ لا هذا حكمه. الاصل في الوصيه ما هو؟ غير واجب الا ان كان عنده لا هذا الحكم. ايوه الاصل في السنه في الوصيه الكتاب والسنه والاجماع. الاصل في الوصيه الكتاب والسنه والاجماع. من الكتاب من بعد وصيه يوصى بها ودين. والسنه حديث سعد بن ابي وقاص. والاجماع على ماذا قام؟ على مشروعيه الوصيه انها مشروعه. واختلفوا في ماذا؟ في حكمها. ما حكم الوصيه؟ هل مستحب ام واجبه؟ نعم تكون واجبة من كانت له حقوق للناس وودائع وغير ذلك. في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم هذا هو الراجح تجب على من كانت عنده ودائع. أما حكمه فهو مستحب في قول جماهير أهل العلم. في قول جماهير أهل العلم ترجيح ابن القيم والنووي وغير واحد من أهل العلم. ومن غالب من غالب الوجوب؟ نعم جماعة من أهل العلم مسروق المجلس وقتادة وأبو بكر بن داود مجموعة منهم قالوا ماذا بالوجوب؟ قالوا بالوجوب. والصحيح والراجح إخواني في الله وقول جماهير العلماء على أنها مستحبة. طيب الوصية لوارث ما حكمها؟ الوصية لوارث باطلة. ومتى تجوز؟ إذا أقر الورثة المرشدون أجازوا ذلك. ما هو الدليل؟ إذا أقر الورثة أجازوا الوصية. حديث ابن عمر. ما هو؟ الذي قال ذهبت إلى الرسول قال إني أخذت لولدي هذا وكذا قال إني لا أشهد عن زور. لا تشهد إلا عن زور. نعم حديث النعمان في حين جاء والد النعمان بشير إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نحلت ولدي هذا نحلة فقال هل كل ولدك نحلتم؟ قال لا. قال لا تجدني على زور. ثم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. رجل أصرح في على أن لا تجوز إلا إذا أقرها الورثة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن المال انتقل إليهم. هذا حديث أبي أمامة في ماذا؟ لا وصية لوارث، فنحن قلنا أنها باطلة لهذا الحديث. بقي الآن متى تجوز؟ تجوز إذا رضوا الورثة بذلك. ما هو الدليل؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. طيب الزيادة على الثلث، هل تجوز الوصية فيما زاد على الثلث أو لا؟ الأصل أنها عدم الجواز لحديث سعد بن أبي وقاص، يعني أراد أن يصدق بماله كله فقال لا، قال بثلثه قال لا، قال بالشطر قال لا، قال بالثلث قال ثلث، والثلث كثير. عند ذلك قال ابن عباس: يا ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يا ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع. فالزيادة على الثلث لا تجوز الوصية إلا إذا أقر الورثة المرشدون. إذا أقر الورثة المرشدون ماذا؟ الزيادة على الثلث جاز لهم ذلك. الدليل: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. هذه المسائل التي أخذناها تقريبا بالأمس. طيب ندخل إن شاء الله في أرسال الإرث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الإرث. تعريف الركن لغة: هو جانب الشيء الأقوى. هذا هو تعريف الركن لغة: جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه، الذي يعتمد عليه بهذا القيد. جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه، يقال ركنت إلى زيد أي اعتمدت عليه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى على لسان لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالركن قالوا في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يقال له ماذا؟ الركن. فركن هذا المبنى هو ماذا؟ جانبه الأقوى. هذا تعريف الركن لغة. قالوا اصطلاحا: هو عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، هكذا عرفوه، عبارة عن جزء الماهية. وفي تعريف بعض الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به. تعريف الركن عند بعض الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون داخل الصلاة مثل الركوع. فالركوع ركن بالنسبة لماذا؟ للصلاة. ركن بالنسبة للصلاة، فقال الركن ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون داخل العبادة أو داخل الصلاة. والماهية هي الحقيقة، الماهية هي حقيقة الشيء، يقال ماهية الشيء أي حقيقة الشيء. فتعريف الركن لغة واصطلاحا كما عرفه المؤلف هنا. وبعضهم عرف الركن في الاصطلاح بقوله: ما كان جزءا من الشيء، ما كان جزءا من الشيء. هذا تعريف بعض أهل العلم، قال ما كان جزءا من الشيء، لا يوجد ذلك الشيء إلا به، ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. فتعريف الركن كثيرة إخواني في الله، عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند الفرضيين وغيره. فالذي بين أيدينا هذا الجزء الماهية هو تعريف الركن للفرضيين. أما الأصوليين عرفوه بماذا؟ بما لا يتم الواجب إلا به. وبعض الفقهاء عرفوا بهذا أيضا: ما كان جزءا من الشيء، ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. هذا ما يتعلق بتعريف الركن لغة واصطلاحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف الإرث لغة يطلق على معان منها البقاء والأصل والبقية، كما في خبر مسلم: اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، أي أصله وبقية منه. هذا الحديث ليس في مسلم، المؤلف قال كما في خبر مسلم، والصحيح أن هذا الحديث ليس عند مسلم وإنما عند الإمام الترمذي. وابن ماجه وابو داود والحميدي بلفظ كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هذا هو لفظ الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والحميدي، كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وهذا الحديث من طريق عمر ابن عبد الله ابن صفوان عن يزيد ابن شيبان عن ابن مربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وعمر ابن عبد الله بن صفوان قالوا لم يوثقه معتبر، فهو مجهول، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف وحبه جماعة من أهل العلم. فالآن تعريف الإرث في اللغة يأتي على عدة معاني، منها البقاء، ومنها أيضا الأصل، وكذلك ماذا البقية. هذه كلها من معاني الإرث لغة، من معاني الإرث لغة. والميراث مصدر ورث، يرث إرثا وميراثا. الميراث قالوا مصدر ورث يرث إرثا وميراثا. يقال ورث فلان قريبا وورث أباه، قال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. فالإرث أو الميراث مصدر ورث يرث إرثا وميراثا. والإرث أو الميراث في اللغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص، وأيضا من قوم إلى قوم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء، العلماء ورثت الأنبياء. فالميراث في اللغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم، هذا تعريف الميراث في اللغة. وأما تعريف الميراث في الاصطلاح هو انتقال الملكية، قالوا انتقال الملكية من قوم إلى قوم أو من وارث إلى غيره أو من الميت إلى الوارث الحي، وسواء كان ذلك المتروك مالا أو عقارا. هذا تعريف الميراث لغة واصطلاحا، واضح الآن. والإرث الآن في اللغة يأتي على عدة معاني، البقاء والأصل والبقية، واضح. وأستدل بالحديث إلا أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال وشرعا هو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. وهذا التعريف، تعريف الإرث شرعا هو حق قابل للتجزؤ، أي هذا الإرث حق قابل للتجزؤ، يتجزأ هذا المال، يتجزأ أو هذه الأرض تتجزأ أو هذا العقار يتجزأ. وهذا تعريف أفضل الدين الخونجي، كما قال ذلك صاحب العزب الفائض رحمه الله تعالى. فأفضل الدين الخونجي عرف الإرث شرعا بهذا التعريف الذي بين أيدينا، وهو حق قابل للتجزأ، واضح الآن. فهذا تعريف من؟ تعريف أفضل الدين الخونجي، القاضي أفضل الدين الخونجي. هذا ما يتعلق إخواني في الله بتعريف الركن، الركن لغة واصطلاحا، وتعريف الإرث لغة واصطلاحا، وتعريف الميراث لغة واصطلاحا. فأخذنا الآن ثلاثة تعريف، الركن لغة واصطلاحا، وأخذنا الإرث لغة واصطلاحا، وأخذنا الميراث لغة واصطلاحا، وكلها ماذا مهمة، هذه التعريف تحفظ إن شاء الله لأنها تعينك. انتهينا الآن من تعريف الركن. قال المؤلف رحمه الله تعالى عددها أركان الإرث ثلاثة. الآن الإرث له أركان، وسيأتي الإرث له شروط، وسيأتي الإرث له أسباب وسيأتي الإرث له موانع. أركان وشروط وأسباب وموانع. فلا يتحقق الإرث إلا باستيفاء الشروط مع الأركان ومع الأسباب وانتفاء الموانع. إذا انتفت الموانع وتحققت ثلاث الأمور تحقق ماذا؟ الإرث. وإن اختل شيء من هذه ثلاث الأمور لم يتحقق ماذا؟ الإرث. لذلك هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث. هذه الثلاثة تتعلق بأركان الإرث، لا بد من اجتماع الثلاثة معا، إذا تخلى واحد عن هذه الثلاثة لم يتحقق الإرث، وهي الموروث أو المورث. المورث وهو الميت، الميت يقال له ماذا؟ مورث بكسر الراء. المورث والوارث وهو الحي وحق الموروث. الآن الأول المورث، من هو المورث؟ هو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه، هذا هو المورث، وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه بعد الموت. وهنا قال المورث هو الميت أو الملحق به كالمفقود، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب المفقود. المفقود إذا مضت فيه مدة الانتظار والتربص فيفتي الحاكم ويقضى الحاكم، يقضي الحاكم بماذا؟ بموت هذا المفقود، فيلحق بمن؟ بالأموات، يلحق بالأموات، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالآن الركن الأول ما هو؟ المورث. من هو المورث؟ الميت، واضح الآن. الثاني الوارث، من هو الوارث؟ هو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء. والوارث أو الوارث هو الذي يستحق الإرث بالأسباب التي ستأتي معنا، بأسباب الإرث إما الزوجية أو الولاء أو القرابة، بأحد هذه الأمور سيأتي. فالوارث هو الحي، هو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء. والذي يلحق بالأحياء مثل الجنين الذي ينفصل من أمه حيا حياة مستقرة، أو الجنين الذي يصرخ أو يستهل صارخا ثم يموت. وعمدتنا في ذلك حديث أبي هريرة عند بعض أصحاب السنن عند أحمد وأبي داود وغيره، ويحسنه العلامة الألباني في الأرواح، إذا استهل المولود صارخا يرث، إذا استهل المولود صارخا ورث، وفي رواية يرث، واضح الآن. فهذا المولود الذي يستهل صارخا خرج حيا فصرخ أو عطس أو كذلك ماذا مسق الثدي ثم مات، فهذا يلحق بمن؟ بالأموات أم بالأحياء؟ بالأحياء. لماذا يلحق بالأحياء وقد مات؟ من حيث الإرث، واضح الآن، من حيث الإرث، ويلحق بمن؟ بالأحياء. فلذلك قال الوارث هو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء. إذا عرفت الملحق بالأحياء هو من؟ الجنين الذي ينفصل من أمه في الحياة المستقرة، أو ينفصل بماذا؟ بصراخ أو شيء ثم يموت، ويلحق بمن؟ بالأحياء. هذا هو الأمر الثاني أو الركن الثاني، الركن الأول المورث والركن الثاني الوارث. الركن الثالث حق الموروث، وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال أو عقار وغير ذلك، يسمي موروث، يسمي موروث ويسمي إرثا وتراثا وميراثا، كل ذلك يطلق عليه، سواء كان موروث أو إرثا أو تراثا، كل ذلك أو تركة، واضح الآن، فكلها بمعنى واحد. فهذا الأمر الثالث أو الركن الثالث حق الموروث. فهذه الثلاثة الأركان لابد من ماذا؟ أن تأتي معنا، إذا تخلف عنها أحد هذه الثلاثة الأمور لم يتحقق الإرث. طيب إذا لم يتحقق الموت هل يتحقق الإرث؟ ما يتحقق الإرث، لابد من الموت حتى نقسم ماله. طيب تحقق الموت الآن، لكن ما عندنا وارث، ليس له وارث، مقطوع من شجرك ما يقال، هل يتم الإرث؟ ما يتم الإرث. طيب تحقق الموت وكانت له ورثة لكن لم يترك لهم شيء، هل يرث؟ ما يرثون، واضح الآن. فلا بد من تمام هذه الأركان معا، إذا تخلى عنها واحد فلم يتحقق الإرث. بهذا قد انتهينا من أركان الإرث. من أركان الإرث وهي سهلة جدا. حق الموروث هو الذي يتركه الميت من مال وعقار وغير ذلك. فكل ما يخلفه الميت يقال له ماذا؟ موروث. يقال له موروث. طيب لو خلف جنبية نعم. فبعض الناس ما يعطي النساء منها شيء، ربما تكون هذه الجنبية بملايين أو بمئات من الألوف أو بألوف، فيقول لا المرأة ما تملك الجنبية، هذا من طيب الرجال ما يأخذها، فهذا خطأ باع لأن هذه تركة. واضح الآن. طيب لو ترك أيضا حمارا أو بقرة، كل ذلك يعد ماذا؟ تركة تباع. أو ترك كذلك ملابس، حتى ملابس قمصان ربما تكون جديدة تباع، ربما تأتيها بألوف، فهذه الألوف هي ماذا؟ التركة. فيتنبه لهذا الأمر. أليس هو حيا؟ نعم أحيانا يكون في بطن أمي حيا، لكن عنده وضعه يموت، يحصل له شيء من الخنق. إذا ما يعني العبرة بالخروج وليس العبرة في بطن أمي، العبرة بالخروج. إذا خرج حيا ولو لحظة يسيرة وصرخ فيها أو لم يصرخ، ربما فاتح العيون وما إن شاء الله يتحرك في أداته كما سيأتي إن شاء الله عندنا في باب الحمل، سيأتينا هذا إن شاء الله، فهذا يكتب له خيام. وإن خرج ميت خلاص يلحق بالأموال ولا يلحق بمن في الحياة. لهذا الحديث تستهل المولود فارقا ورث. وقاسوا أهل العلم القراء مع الحركة الطويلة والتنفس الطويل ومصط الثدي وغير ذلك. أما الحركة اليسيرة فلا تثبت فيها خيام لأنها مثل حركة الملتوي، لأنه كان معنا حبل لفينا الحبل هكذا وضعناه تجده يمشي قليلا الحبل، صح؟ هل يقال هذا الحبل حي؟ ما يقال. وهكذا الجنين إذا كان في بطن أمه في ضيق، فإذا خرج يخرج إلى وسع فينتشر، ربما يرجع كل عظم إلى ما أخذ الطبيعي، وإن كان ميت فلا يقال هذا حي. الحركة اليسيرة لا تدل على حياة أبدا، وإنما الحركة الطويلة مع التنفس، زمن طول التنفس والصراخ والعطاس، كل هذا الذي أثبت به ماذا؟ الحياة. وإما خرج ساعة أو لحظة خمس دقائق عشر دقائق حيث ما مات فيلحق بالأحياء، يلحق بالأحياء ويرث ممن؟ من مورثه. ثم بعد ذلك سعقد له مسألة ثانية لهذا الميت، مات عن من؟ واضح الآن. فهو يرث من أبيه أو يرث من مورثه، ثم بعد ذلك ورثته يرثون من هذا الميت. طيب انتهينا من أركان الإرث، ندخل في شروط الإرث إن شاء الله لأن سهلة جدا أركان الإرث. طيب وشروط الإرث سهلة. قال شروط الإرث: تعريف الشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. هذا تعريف الشرط لغة أي العلامة، أي العلامة. لذلك قيل للشرطة بالشرطة لأن لهم علامة يتميزون بها عن غيرهم، وهو الدريس الملابس الزي الذي يلبسونه، فقيل لهم ماذا؟ شرطة. واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الاصطلاحي، ما يلزم من عدمه العدم. وما هنا ليست نافية وإنما موصولة بمعنى الذي يلزم من عدمه العدم، الذي يلزم من عدمه العدم. مثال ذلك تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط، تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط، فيلزم من عدم الوارث عدم إيش؟ الإرث. إذا تحققنا أن الميت مات ولكن ليس له ورثة، هل يتحقق الإرث؟ هل يتحقق الإرث؟ ما يتحقق الإرث، ما عنده ورثة حتى نقول ماذا؟ يرثونه، ما عنده ورثة، ليس له ورثة، فيلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه عدم الإرث. إذا عدم الوارث يعدم الإرث. ولا يلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث، أحيانا الشرط يكون موجود، الوارث يكون موجود لكن المال لم يترك مال، الميت لم يترك مالا، واضح الآن. ثم قالوا لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود هذا الشخص وهو الوارث وجود إيش؟ الإرث. واضح الآن، لا يلزم من وجود هذا الوارث وجود الإرث. قد يكون الوارث موجود لكن الميت لم يترك ماذا؟ مال. مسكين طالب علم ما معه شيء، ما عنده إلا 4000 حق دعوة، والبيت الذي هو فيه بيت الدعوة، حتى يقال أنا ترك بيت سيباع ما شاء الله الأيام ده بملايين، يأتينا 1.5 مليون، يقال هذا حق الدعوة. واضح الآن، ما معه إلا إيش؟ ملابس، ما معه شيء. بعض الناس مساكين حالة يرتلى ما معه إلا الملابس التي عليها، فيترك ورثة ويترك زوجة ويترك أولاد لكن ما ترك لهم شيء، ما عندهم شيء مورد. واضح الآن، فلا يلزم من وجود الوارث وجود أي الإرث. واضح؟ طيب. ثم قال ولا عدم لذاته، وهذا سيأتي إن شاء الله مؤخرا الكلام على عدم لذاته إذا انتهينا من أسباب الإرث، نذكرها كلها مع بعض، معنى لذاته ولا عدم لذاته. فإخواني في الله، مسألة الإرث لابد أهل العلم قالوا من توفر الشر مع السبب وينتفي ماذا؟ المانع، وينتفي المانع. وبعضهم يمثل بماذا؟ بالزكاة، بالزكاة، فإن الزكاة تتوفر فيها ماذا؟ دوران حول وبلوغ النصاب. واضح الآن؟ فدوران الحول شرط من شروط ماذا؟ الزكاة، وبلوغ النصاب سبب. واضح الآن؟ فلابد من توفر السبب مع الشرط وانتفاء المانع وهو الدين. الدين مانع من موانع الزكاة. الآن الإنسان عنده مال فدار عليه الحول وبلغ النصاب وليس عنده دين، يقال له ماذا الآن؟ مالك هذا فيه ماذا؟ زكاة. لماذا؟ توفر السبب وكذلك ماذا؟ الشرط وانتفى المانع. واضح الآن؟ فلابد من توفر السبب مع الشرط وينتفي المانع، والموانع ستأتي معنا، الرق والقتل واختلاف الدين. واضح الآن؟ فلابد من الإرث تحد هذا الشرط مع السبب وينتفي المانع، ويعرف ذلك كله إن شاء الله إذا أخذنا موانع الميراث. هذا تعريف الشرط لغة واصطلاحا. قال عددها شروط الإرث 3، ولا يتم الإرث إلا بتمامها، وهي تحقق موت المورث أو الحاق بالأموات حكما كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو الحاق بالأموات تقديرا وذلك كالجنين الذي ينفصل من أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة. هذا هو الأمر الأول، تحقق موت المورث. وكيف نتحقق موت المورث؟ قالوا تحقق موت المورث إما بالاستفاضة، يستفيض الأمر أن فلانا من الناس مات وداعى واشتهر عند الناس، أو بالمشاهدة، نشاهده عيانا، نشاهده عيانا، هذا من التحقق. واضح الآن؟ أو بالعدول، أو بالعدل، يأتينها عدل أو عدلين، يقول فلان قد مات وشاهدته قد مات. واضح الآن؟ فهذا من التحقق، تحقق موت المورث. واضح الآن؟ أو الحق بالأموات حكما. لماذا حكما؟ مثل المفقود، المفقود إذا فقد إنسان فإن القاضي يبقى كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في المفقود هناك مدة لرجوع هذا الإنسان، مرت هذه المدة 20 سنة مثلا فلم يرجع، ثم يقضي الحاسب بأن فلان ابن فلان قد مات من تاريخ هذا، فهذا يلحق بمن؟ بالأموات حكما. لماذا حكما؟ لحكم القاضي، لحكم القاضي الذي قال فيه حكما، فيلحق بالأموات حكما لأن القاضي حكم بموته على هذه المدة التي مرت، ويحتمل ربما يكون في بلاد هو حي فيها، لكن القاضي وضع ماذا؟ مدة معينة فلم يأتي في خلال هذه المدة، فيفضي القاضي بماذا؟ بموت هذا الإنسان، فيلحق بالأموات حكما. واضح الآن؟ فيقال حكما إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو الحق بالأموات تقديرا وذلك مثل الجنين، الجنين فإذا سقط الجنين بسبب جناية بطن أمي، إذا سقط ميتا فهذا فيه الغرة كما عندنا، وكما جاء في حديث أبي هريرة في ماذا قصة المرأة بني لحيان اضطربت الأخرى فأسقطت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسقط بغرة حمل. قال حمل ابن مالك الزبياني: كيف ندي يا رسول الله من لا أكل ولا شرب أمثل ذلك يطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجعوا فسجع الكفان. وكان أراد أن يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنمق هذا السجع وهذا الكلام من أجل أن يعترض به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ندي، كيف نورث من لا أكل ولا شرب أمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغاضب، قال: سيع سجعك سجع الكهان. واضح الآن؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضى في هذا الصدق بماذا؟ بغرة أمة، بغرة أمة. وقد دروها أهل العلم غرة الأمة بخمس من الإبل، لأن نصف الديه، نصف ديه اليد أو الرجل فيها خمس من الإبل. هذا إذا سقط ميت، أما إذا سقط حي ثم مات فهذا فيه ديه كاملة، فيه دية كاملة تقدر بمئة من الإبل، مئة من الإبل. لذلك قال المؤلف هنا: أو الحاق بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل من أمه ميتا بسبب جناية عليها توجد الغرة، والغرة هي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثته ورثة الجنين. وهذا بإجماع أهل العلم أنه تقدر بخمس من الإبل بالإجماع، سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ. واضح الآن؟ سواء كان متعمد ضرب هذه المرأة حتى فقد ما في بطنها، أو كان خطأ فيها غرة عبد، لكن هذه غرة العبد إخواني في الله إذا سقط الجنين ماذا؟ ميت. أما لو سقط حي ثم مات فيها دية كاملة، ما يقال فيها غرة عبدة، فيها دية كاملة مئة من الإبل. قال: سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ، وسواء ألقت بسببها الجنين في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط ذكرا كان أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى، بقيت المرأة متألمة أيام أو أسابيع أو شهور ثم ألقت ما في بطنها فيها غرة عبد أو أمة، أو كانت في الحال ألقت ما في بطنها في الحال فيها غرة عبد أو أمة، فهذا التحقق الأول، تحقق موت المورث، الشرط الأول تحقق موت المورث. واضح الآن إخواني بالله؟ والغرة أصل الغرة هي بالغرة، قال بضم الغين، الغرة بضم الغين، وهو البياض الذي يأتي في مقدمة الفرس، يقال له ماذا؟ غرة. الفرس بعد الفروس يأتي في مقدمة بياض، فهذا يقال له ماذا؟ غرة، يقال له غرة. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ليدخل الحمل إذا فصل حيا حياة تستقر. هذا هو الأمر الثاني، تحقق حياة الوارث ولو كان لحظة يسيرة، إذا انفصل هذا الجنين حيا ثم مات فيلحق بمن؟ بالأحياء. طيب الآن أهل العلم يقول وما يدرينا، لعل المرأة هذه قالت ابني هذا خرج حي ثم مات، هل يؤخذ بكلامها أو لا يؤخذ إذا لم يكن معها شاهد؟ الآن وضعت هذه المرأة وما عندها أحد، قالت ابني هذا وضعته حي ثم مات، هل يؤخذ بكلامها او لا يؤخذ بكلامها مع الدليل؟ ها مر معنا قبل ايام مع الشيخ، ها تقسم على ذلك، تقسم على ذلك، وان لم تقسم على ذلك سيؤخذ بكلامها ولا يؤخذ بكلامها؟ نعم نعم. ما هو الدليل؟ أيوة في شهادة النساء، ما هو الدليل؟ حديث عقبة بن الحارث لما تزوج على بنت لأبي إيهاب بن عزيز، فأجاءت أمة سوداء فقالت يا رسول الله إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقال يا رسول الله ما قال أو قال ماذا ذلك عقبة؟ ما علمت بهذا ولا أخبرتني بهذا، قالت بلى قد أرضعتكما، فركب ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارقها، فكيف وقد قيل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفراقها وهي أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ شهادتها. فإذا شهدت هذه المرأة فلنا ماذا؟ الشهادة، وأمرها إلى الله، إن كانت صادقة الحمد لله، وإن كانت كاذبة فأمرها إلى الله. فالجنين لابد من ماذا؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام على الجنين في باب الحمل، ما هي الأمور التي يعرف بها هذا؟ ترى نذكرها إن شاء الله هناك. فالآن الذي يهمنا في هذا الدرس هنا تحقق حياة ماذا؟ الوارث، تحقق حياة الوارث، أن نتحقق أن فلان ابن فلان ابن لفلان ابن فلان أو فلان الابن فلان أخلي فلان الميت هذا أو عملي هذا الميت أو هذه المرأة زوجة لهذا الميت أو هذه المرأة بنت لهذا الميت أو أن هذه المرأة أم لهذا الميت وهكذا. واضح الآن؟ فنتحقق من ماذا؟ من حياة الوارث. والأمر الثالث والأخير العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولا أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، فهذا لابد منها العلم بالجهة. إذا عرفنا الآن تحققنا أن هذا الوارث لابد من العلم المقتضي للإرث. طيب أنت وارث الآن في هذا الميت، طيب ما هي العلاقة التي بينك وبين هذا الميت؟ هل بنوة أم أبوة أم أخوة أم عمومة أم ولا أو زوجية أو ما إلى ذلك؟ واضح الآن؟ فلا بد من العلم المقتضية للإرث من زوجية ومن ولا وقرابة، والقرابة هي الأسباب التي ستأتي معنا، أسباب الإرث الثلاثة الزوجية وكذلك الولاء والقرابة. والقرابة يدخل فيها ماذا؟ البنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة. واضح الآن؟ فلا بد. لا يأتي إنسان إليك أنت قاضي، يأتي إنسان يقول والله فلان مات وأنا وارثه، خذ هذا المال كله له. لا، قالوا هذا ليس من فقه هذا القاضي، وإنما يسأل طيب أنت وارثه، طيب هذه العلاقة والصلة التي بينك وبين الميت ما هي؟ ما هي القرابة التي بينك وبين الميت؟ قال والله أنا ابن عم. طيب أنت ابن عم، ما ترك آباء، ما ترك أبناء، ما ترك كذا وكذا وكذا وكذا. قال لا لا لا لا لا، لابد من هنا ناس تعرف هذه الأمور، عند ذلك يدفع له المال. وهذا قد حصل إخواني في الله، بعض القضاة المغفلون، فيأتي إنسان إليه قال أنا فلان فلان مات وأنا وارث، دفع المال إليه وهو طلع بعيد جدا بعيد جدا، وناس قبله يحجبونه، فسبقهم وذهب إلى القاضي وقال أنا وارث، لا دفع إليه المال. هذا يذكرونه في ماذا؟ نكت القضاة. فبعض القضاء مغفل كما كان يكرر هذا شيخنا المقبل رحمة الله عليه. فالإنسان القاضي لابد لا يدفع المال لهؤلاء الورثة إلا بعد ما يتحقق بالعلم بالجهة المقتضية التي سمع إليها الميت والوارث. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. لابد من هذه الأمور، فهذه ثلاثة أمور تعد من شروط الإرث: تحقق ماذا؟ موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بالجهة المقتضية له الإرث. واضح الآن إخواني بالله؟ من عنده شيء في هذه الأمور؟ فأخذنا أركان الإرث وهي ثلاثة، وأخذنا شروط الإرث وهي ثلاثة، وغدا إن شاء الله ندخل في الأسباب. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا سيأتي إن شاء الله بالله بالحمد. هذا محل الدرس هنا، محل الدرس هنا ان شاء الله. ها؟ والله نحن سوينا مبادرة ان شاء الله، كيف الامر؟ ناتي لهنا ونشوف كيف. هل راينا ازعاج منهم؟ اما انتقلنا هناك ولا خرجنا؟ حتى يخرج المزيد، من درجة المزيد اللي ان شاء الله.